ஆவனன் பாகவதத்துல அவனெல்லாம் ذكرت لكم مثل على انه الكمال في النسخة من اولها واخرها ونفاسة النسخة العليا لا تكفي، لابد من تتبع الاوراق واحدة واحدة، ما تاخدش نص ساعة، لا سيما اذا محلاه بتعقيد. التعقيبة تكشف عن النص فورا، فإذا بدأت في غلاف في صفحة بنسميها بسم الله الرحمن الرحيم له بداية المادة، ربما بينهما صفحات فيها خوارج نص، هذه ذات قيمة عالية لأن قد تكون فيها سماعات قراءات تملكات العلماء، والكلام مهم، ده اسمه خوارج النص، يعني ليس لها علاقة مادة بالنص، إنما لها علاقة بقيمة النص، سواء سماعات أو قراءات أو إجازات أو تملكات أو وقف وهكذا، هذا كله يقيم وله علاقة وثيقة بتقييم النسخة. مهم، في عندكم طلاب تخرجوا واقترحت عليه انا خوارج، قال لي انا عايز اشتغل في حاجة اسمها كذا يا ابني مش سهلة، قال لي لا انا لها اخ جزائري من المنطقة الشرقية، أظن منطقتك يا عبد الله. تمام، وضع تقريبا مسودة أو كذا، وقال لي أنا حسافر أغيب شهر وكذا، صارت أحداث الكورة وأنا ولم يعد مش عارف كذا، هل له علاقة بالظروف ولا هو مثلا توظف حيجي في وقت مناسب؟ ممكن يعني، المهم ولا اتصل بينا. في خوارج النص في مخطوطات المركزية في الأوقاف السيدة زينب، مخطوطات مركزية ومبحث تعب فيه وأعناه في إنه يفتش عن مباحث ولو جانبية في خوارج النص في كتب أخرى، يعني أدى أداء جيد، أداء جيد، ولكن عايز رسالته تعديل وكذا وكذا. لكن أقام هنا 3 شهور 4 يوميا في المكتب هنا، أوصناهم خيرا به فسهلوا لي العمل وأطلعوا على سي دي كثير عشان التلوين وكذا، يعني تعرض المكتبة جيدة اللي هي العملية الأولى. فخوارج النص مهمة لتقييم النص، وإن كان ربما ما لهاش علاقة بالنص تماما يعني. لذلك أسميناها خوارج النص، النص اللي هو المثل اللي هو الكتاب الأصلي اللي بيبتدي بصفحة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين تبتدي تستعرض التعقيبة. التعقيبة إذا موجودة تخدمنا خدمة كبيرة، لأنه مرات تبقى مرقمة ترقيم قديم وأخطأ المرقم، بدل ما يقول 17 وهم وكتب 16، كرر الصفحة الأولى الورقة الأولى 16 اللي بعد بدل 17 16 أو 18 بس. إنما الحقيقة التعقيبة أكثر دقة فيها تأني وكذا، فلما تطمئن في كمالها أو ربما ناقصة اللي هي النسخة الأولى الأصل من إيه؟ من مجموعة كذا. يعني أنا بصدد شرح المجاميع أو الفئات. المجاميع بلاش المجاميع لأنها إلها مفهوم آخر أنتم تعرفوه، إنما المجموعات أو العوائل أو العائلات أو الأسر أو ما يسمونه بالإنجليزية الجروب، مجموع جروب، جروب جايين مع بعض ذوي صلة ببعض أو صلة كبيرة في النفس. فقد أختار الثانية لكمالها، إنما الأولى تعرضت لنص، وما دام نقل عنها يبقى كويس، وما لحقش النسخة الأولى خوارج نص أساسية، إذا ممكن أختار الثانية مع إنه الأصل الأولى لكن بنقصها، وممكن تعتبر الأصل إذا لحق خوارج نص عظيمة لا أستبعدها، وألحق بعدها معها واحدة كاملة لا بأس. خلاصة الأمر، ذكرت لكم في اختراق استاذ كبير الآن كان يحضر دكتوراه يوما ما، التقيت به في الكويت واستاذ كان معرض الكويت، فيفخر انه دمية القصر اللي حققها لمجموعة شعرية، دمية القصر تراجم لشعراء وشعره في مجموعات شعرية اللي حققت عن 37 نسخة. استحيت وجابوا وكله انه مش مجد عملية مربكة، صوروا صف 37 نسخة على ترابيزة، هاي الترابيزة اطول من هذه ومفتحة الاوراق، وهم مصورات اللي امامه مصورات مش اسود، ويروح كل شوية يقفز عشان نقطة على 37 نسخة، شيء مربك مربك ويوقعك في اضطراب، البحث يبقى والتحقيق مش ملموم، هي ليست شطارة يعني، كويس اللي جمعت 37 لكن هو غاب عن ذهنه هذا الكتاب مسألة الفئات المجموعات، اني انا لا اتعجل في التحقيق وادرس هذه النسخ ساكتشف انه في 3-4 نسخ نقل عن نسخ، فاذا ما فيش فضل في النسخ النقلة استبعدها على طول واشرح هذا في العملية بتاعتي، اشرح في النسخ اللي جمعتها واني قلبتها الى مجاميع واستبعدت نسخة 17 و19 و20 اللي هي من مكتبة كذا وكذا لانها نقل عن الاصل، يبقى عبث الاطلاع عليه تضيع وقتك صدا. يعني الإجابة على هذا السؤال صح، لماذا؟ لأنه مش من السهل كلك أعتمد على 5 أو 4، طبيعة النسخ اللي انت جمعتها أو من ضروري تصورها أمامك في أمامك مستقطات ومجموعة على ورقة عندك أول فتين هي اللي تحدد مع توصيف، والمشكلة إنه مش سهل إنك تجمع هذا مع التوصيف إلا إذا حظك طيب واختيارك للنسخة وتخضع لساحة مباحث السجين. السجين فيه توصيف ويعين الباحث في هذا، في ثلاث نسخ وأجزاء وكذا وكذا، ولا في بسل وفي يعني بأدي مهمة جيدة. فأنا رأيي إنه نترك الإجابة إلى طبيعة النسخ اللي أنت جمعت عددها كام. المثل اللي أنا ضربه 37 أو 27 أو 17 ده مثل صارخ يحتم عليك تحتصل منه ويحتم عليك تدرس دراسة جديدة قبل أن تشرع في التحقيق، ولا يعني ما تستخسرش إنه ضاع منك يوم يومين ثلاثة في الدراسة، لأنك تنتهي إلى نتائج جيدة ومرشدة لجمع ولم النسخ في أربعة خمسة في ثلاثة، ربما نسخة المؤلف بخطه اطمأنت انها كاملة وغير ناقصة وواضحة، لم تتعرض لطمس لا كلمات ولا عبارات ولا رطوبة اخذت جزء من الورقة فطمست هذا الجزء ركن من الأذكار وكذا، يبقى ربما لا تحتاج إلى مساعدة أولى. ومع ذلك من باب الاحتياط إذا في مساعدة ثانية طبعا مساعدة ثانية لا بأس، بمعنى في مثل هذه الحالة قد أقول لك النسخة الأولى اللي وصفتها الآن تكفي، ومع ذلك ممكن إذا وجدت بسهولة ويسر نسخة مساعدة أولى أو أولى وثانية لا بأس. بتصادف إنه كلمة كتبت لم يوفق الناسخ فيها اللي هو المؤلف كتبها على كبر فإيده فيها رعشة بسيطة، فرسم الكلمة غير واضح تعينك الأخرى عليه، تقف عندها ساعات لا توفق، فلا بأس من مساعدة أولى وثانية في هذه. إذن الإجابة على عرابي أنه نرجئ الإجابة إلى ظروف النسخ اللي أمامك، ظروف الكتاب النسخ اللي أمامك، وانت اللي تحدد لنا كان القدر. انما ابتداء اقول لك خمسة ستة ثلاثة في غاية الصعوبة، يتحكم في هذا ظروف النسخ اللي انت امامك احصاء محصاء، ولا تتعجل في التصوير، لا سيما إذا التصوير في أماكن بعيدة مش سهلة صعبة ومكلفة. أريد أن أقرأ لكم نص في صفحة 15 تعقيب على ما ذكرناه في مشكلة قضية من أي المدارس يخضع صلاح المنجد في مسألة التعليق، لأن الحقيقة أهم خلاف في المدارس هو التعليق، لا خلاف في خطوات أخرى، خطوات أخرى تقريبا متفق عليها ولا خلاف فيه. الخلاف في التعليق، مدرسة المستشرقين يروا أن ليس من مهمة المحقق أن يعلق، انت تضبط تخضع لعلامات الترقيق وتنتهي الى صورة اقرب ما تكون لما اراده المؤلف ان لم تكن متطابقة وليس من مهمة التعليم، لانه كأنهم يقولون انا اقدم النص للمتخصص، انا اقول ان هذا تراث، تراث عربي اسلامي، فلا ينبغي ان اكتفي بتقديمه للمتخصصين من ابناء العروبة ومن المستشرقين، وانما اقدمه لفئات اخرى، وهذه ضرورة قومية، مش مسألة فضل وزيادة، مسألة قومية، بمعنى ان اريد اقدمه للمتعلمين لكن مش متخصص في التراث، ليس معني بكتب الادب التراثي او دواوين الشعر القدامى، انما متعلم، ونريد ان ندخل في هذه الحلبة، فانا اضيء النص كأنه مظلم ويحتاج لإضاءة، الى نور، الى تنوير، وهذا اللي وضعه في المدرسة الاولى في التحقيق اللجنة بتاعت المجمع اللغوي الدمشقي، لما قالوا لصلاح المنجد، شوف صلاح المنجد نفسه، انه انت تبتدي تحقق لنا تاريخ دمشق وعندنا نسخ محترمة وكذا، وفروا له الجزء الاول منه فاصدره في قسمين، جزء كبير اصدره في قسمين، وضعوا له قواعد، واحد اثنين ثلاثة مكتوبة على ورق، لجنة اللي عملت الكلام، منها ما نختلف عليه الآن اللي هو بيحدد المدارس، منها والتعريف في الحواشي، التعريف بالأعلام المبهمة، بالأماكن المبهمة، بالألفاظ المبهمة، ونفذ، تقدرش بينفذ، هو مكلف، وكان شاب وفي أول أعمال ملوش اجتهادات، لما وضع هذه السنة 55 اللي هي أمامنا المذكرة بتاعته، كان نضج وراح فرنسا ورجع وعين مدير معهد مخطوطات وتمرس في التحقيق وتمرس في الخطوط وكذا وكذا، فماله الى مدرسة المستشرق كيف؟ غير الحتت اللي قرأناها المرة الماضية، تحقيق النص صفحة 15، غاية التحقيق ومنهج، تحقيق ومنهج يعني اقصى ما نريد من التحقيق، واضح الغاية اقصى. طيب اقرأ يا خاجة الله يخليك. مين عنده كتاب ومفصح في القراءة؟ اقرأ. قال ابن التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحا كما وضعه المعلم دون شرحه. دون شرح يعني هو اجى لمثل صارخ، ما هو لما محامي هذا على قضية كذا بضرب امثلة دائما مبالغ، زي صور الكاريكاتير، صور الكاريكاتير دائما تصور واحد بصورة صارخة فيها خروج عن التوسط عشان نوع من الإدراك، وتقوية موقف الرسام أو المتحدث المحامي أو كذا. هو قال لك دون شرحي، ومين قال إنه ما فيش إلا الشرح؟ طب ما في وصف. هو الإسلام إما تفريط وإما مبالغة في التضييق. طب ما في وسطية، في وسطية، وفي تسمع الآخر، وفي تتحاور معه بدل الإخداءات، تتحاور معه عشان التفاهم، لا سيما بجمعكم مصلحة واحدة زي المسلمين والأقباط في مصر في مركب واحد. الخناق يضعف الطرفين، مفيش منتصر ومهزوم، لا الاثنين مهزومين، لأنهم بيضيعوا الوقت في خناق وقتل ودم ومزيد من الصقر. شغلانة كبيرة كبيرة كبيرة، وبيغرق المركب وبيضعف البلد أمام الأعداء أو أمام اللي يتربصوا بالبلد وهكذا. إذن المصالح والعقل تضطر إن نجلس مع بعض ونتفاهم، نتفاهم على أشياء مشتركة. الأديان فيها أسس مشتركة كثيرة، الأسس مشتركة، بفتش عليها وبنتحدث فيها، وبلاش حكاية قتل ولا ما قتلش وأمور أخرى، وبلاش حكاية الجلابية اللي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم طولها كام ولا كام، والدقن قبضة يد ولا مش عارف ايه. دي أشياء في الهيئة وجانبية وليست من أسس الإسلام. كذلك أنا أقصد أنه ندخل في الموضوع عشان صلاح المنجد يظهر بشاعة موقف اللي بتجاوز التعليقات الوسطية مع الشرح. الشرح يخرج التحقيق عن التحقيق، بمعنى يكون اسم التحقيق وشرح، لكن احنا الان بنتعلم ايه؟ التحقيق، بمعنى التحقيق المنهجي، التحقيق المنهجي اللي هو يضم التقديم ويضم الكشافات ويضم الضبط ويضم إخضاع النص لعلامات التدقيق ويضم ويضم ويضم التعليق بالإضاءة، إضاءة، لكن مش شرط. كمل يا إن الكثير من الناشرين لا تنتهي إلى هذا العمر، فتجهل الحواسي مليئة بالشروط والزيادات، مثل شكل الألفاظ تحت الجنس الأعلام. شوف ما قالش، مش ما قالش عند شرح الألفاظ وذكر معاني الألفاظ المبهمة في كلمة. أنا مش عايز ترجع للسان العرب اللي مادته صفحتين في مادة وصير تقول لي واستثناءات وكذا. باختصار من معانيها اللي استخدمها النص ايه؟ كلمة واحدة. سندرس عملية في الغالب، ندرس عملية إحسان عباس في التحقيق، في أول عمل عمله في التحقيق على الإطلاق. شوف حقق مجلدات وأجزاء. تناولت أنا أول رسالة حققها، وحنرى عمله، حنشوف الألفاظ عنده الصعبة وألفاظ أبي العلاء المعري، النص أبي العلاء المعري في تعزية حديث كلمة كلمة واحدة يبقى يضيء النص ويوضح لي علشان الشبيبة تقبل على هذا. إنما من غير إضاءة حيمسك الشاب وهو أصلا زي اللي راح على المسجد عايز يصلي فلاقيه متواري بالباب قد مغلق وجد بتلكك يعني مش عايز يصلي فبتلكك. ده موضوع تاني. إنما فالشاب لما يشوف اللغة الصعبة بيقرا سطر أو بعضه برميه لا يقبل عليه لأنه لغة أبي العلاء في غاية الصعوبة بسبب إنه محفوظ من التراث بتاعنا في غاية السعر محفوظ كبير كبير كبير وكثير كثير كثير. ويقولوا فاقد البصر محفوظه بيبقى عالي جدا لا يشغل نفسه في أمور بفقد البصر وكذا. فإذا معناها لابد من الإضاءة. أنا من المدرسة اللي هي الوسطية دون الشرح ولابد من إضاءة النص بما قل ودل. ويعجبني في هذا وأكرر مدرسة هاروس ليس مكسرا وليس شارحا ولا يهمل التعليق على النص. طيب كمل يا أخي كمل أكمل. والنقل نقص المطبوع والتعليق على ما قاله المؤلف كل ذلك بصورة واسعة مهمة قد يشغل القارئ عن النص نفسه ولم توجد في المنصوص وهم يكتبون بذلك تبجحوا في العلم والإبداع. ابتدى يشتم شوية التبجح يعني بحبش انا الالفاظ الجايحة يعني كأنه يعلن عن نفسه أنا ذو علم عظيم وكذا وليس الدلال والعلم موجود في الكتب موجود في الكتب كل اللي بنقوله صدقوني موجود في الكتب مش اختراع. ولكن على كل حال هو أتى ليقوي مركزه بمثل إيه صارخ أخذ الحد العصر اللي هو الشرع والزيادة وكذا وكذا فضرب مثل اللي يخضعك يجعلك تمج هذا العمل ودي براعة في الكلام وكذا ماشي. ولكن أنا أقول ليس المثل الصارخ مطلوب الآن. مدرستنا هو لابد من الإضاءة وعرفنا السبب ليه احنا لمن نقدم هذا النص لمن نقدم هذا النص. اريد ان اقول لما تقرأ مذكرة المنجد كأنه يميل يميل إلى المدرسة في التعليق إلى مدرسة المستشفى كأنه يميل بلاش نقول يميل كأنه يميل إلى كذا. ولكن هو لبق القطع اللي قرأناها الأسبوع الماضي فيها لباقة وإنه التعليق إيه العبارة التعليق على ما لا بد منه يعني في تعليق اذا مش شرط هذا المثل ممجوج ومرفوض اذا في تعليق وما لا بد منه عباره غامضه هذا شرط الا ما بد منه لا بد منه يبقى العلم المبهم لا بد ودي مصدر عنه ده اذا هو اساس في متن حديثي لازم تدي مصدر عنه. لما تقول فلان فلان تحت ثقة انظر كذا لابد ننجب الثقة دي. ده في مصادر يجي الواحد يقول لك في مصادر مرور مصدر مدلل. بينهما فرق كبير مدلس وثقة. إذا أعطي أقول هو محدد ثقة توفي كذا عشان يديك عبره شرطة انظر كذا تدي ما فيك وده يعني لا تأخذ أكثر من سطر أو تصل حتى لما تدي المصدر تديش الطبعة واللي يصل بيك تدي عنوان الكتاب عنوان الكتاب فقط. عايز أعرف الطبعة اللي رجع إلها ولمن هذا الكتاب أجعل المؤلف برجع للمصادر برجع للمصادر بدور على عنوان الكتاب اللي ذكر بلاقي لفلان الفلاني ومرات يضاف الدقيق توفي كذا طبع كذا تحقيق فلان البلد ابتدى كذا عرفت الطبع. لأن لما أقول الأغاني في الأدب جزء كذا لو مطبوع أكثر من طبع مطبوع في بولاق الأغاني لأبي الفرج الأصوات ومطبوع في ناشر تونسي الأصل كان استقر في مصر قديما طبعة الثالث فلان الثالث فسميت طبعة الثالث. في طبعة أوروبية للنواقص من الأغاني النواقص دائما اللي هو مستشرق إيطالي راح من بالي اسمه مشهور وجد نواقص في طبعات مصر المختلفة فطلع جزء أو جزئين في تراجم جديد ذا كان دليل على أنه طبعات مصر قديما كانت تكتفي بنسخة في دار الكتب في الخديوية أو دار الكتب أو كذا وهذا يوقعنا في نقص كبير. وبعدين في طبعة دار الكتب المصرية 16 جزء وبعدين طبعة الشعب الأبيان ما يقدر الشعب ده كله في مصر وبعدين صدر طبعة بعدهم الثقافة دار الثقافة في بيروت وأعطوا الكتاب لعبد الستار عبد الستار مش الحلوة دي فراج عبد الستار فراج فعمل جزء فهارس فيها الإطباء وعمل جيد فيها فهارس شاملة للأجزاء. وبعدين إحسان عباس مع جماعة آخرين أخوه صديقه أخرج طبعة جديدة ما أعرفش إيه التميز يعني عايزة دراسة إيه التميز عن طبعة الثقافة الثقافة لمت وانتفعت من الجويدي المستشرق الاستيلاني جاء الآن جويدي اللي طبع جزء أو جزءان في نواقص نواقص طبعات مصر بولاق وفلاسي والكلام فإذا طبعات فلا يكفي تقول للأغاني في الدهن ومش مقبول إنك في التعليق في التعليق تشرح كل مرة طبعة الساسي سنة 1800 وكذا طبعة الساسي وأقول هاي التفاصيل تكشف فيها في المصادر خلالك في حل يقول لك اذكر الطبعة بتفصيلها أول مرة طبعا أنا وش عرفني إمتى وردت أول مرة أنا بدور على النص في الجزء الثالث في الصفحة 17 تمام مش عرفني اللي فات ومتى. برضو حترجع للأجزاء الأولى وتفتش تحت. طب الأغاني يعني حل عقيم. لا تفشل الطبعات من أول مرة. وموجود التفصيل في آخر الكتاب. هذا المفروض. تفضل يا هلا. تمام. سيضطر القارئ أن هو يذهب ويفتش تحت كل المواضع حتى هو يجد اسم هذا الكتاب. لا. لأن مرتبه حاشد. في هذه الحالة الإشارة للمصدر في الحاشية لابد أن تذكر الصفدي. اسم المؤلف. الصفدي فاصله الوافي بالوفاء. ترجع للمصادر والمراجع. اذا رتبت على المؤلفين بتدور على الصف. تمام. هتلاقي الوافي واحد او اثنين او ثلاثه. ما هو ممكن مشار الى ثلاث صف. فبرتبها هو تجده تنظر ولا ياخذ منك كثير. فسهل العملية لكن تكلفك غير عنوان المقصود. تقول الصفي فاصلة الوافي بالوفيات 17 على 120. يعني تدل 17 على 120 صفحة. حتى بتكتبش جزء ولا صفحة. 17 على 120 معروف انه الاول الجزء والثاني الصفحه عشان نقلل من التحشيه والاثقال. يعني اعتقد كده سليم. فلما ياتيك شخصيه في السنه الحديث لابد من ان تقول ثقه او مبلغ او ضعيف او مهمل او كذا وتذكر سنة وفاته كان يديك العصر والقرن وبعدين شرطة انظر كذا انتهي. هذا التعليق الذي نريد. انما عمر بن الخطاب هندرس او درسنا مذكرة ضبط النص والتعليق عليه لبشار دكتور بشار عباد يعني الاعلام الاماكن المعروفه ما تقوليش بغداد هي مدينه وعاصمه كذا بناها فلان وحطي 5-6 سطور. ما علقش على بغداد خالص. بغداد في تاسيسها كتب الدنيا واصاله حديثه وخرائط الدنيا قديمة وأحييت وهكذا. إذن الأماكن اللي هي مبهمة زي يقول لك وعاش أو ولد في تفتر. والمنسبة إلها تفتري. فين دي؟ هل هي في الأندلس؟ هل هي ما وراء النهر؟ في خراسان؟ في كذا؟ لما تكشف عنها تفتر في معجم البلدان لياقوت الحموي هتلاقي عنها صفحتين او عمود او عمودين او كذا. اذا نقول تفتر مدينة اقرب الى في خراسان اقرب الى مدينة كذا. انظر معجم البلدان. مادة في المعاجم اللغوية والمعاجم المرتبة على الهجائية على فكرة مش مهم. الطبع مش مهم. بتكتب المادة انت هتكشف في الطبعة تروح على ايه؟ على الصفة التاء والسين والتاء والراء، لأنها مرتبة بدائي، فمش مهم الطبعة وقتها ولا الجزء ولا الطبعة، لك اكتفي بذكر المادة اللي لقيت فيها طالبتك. انظر مادة تصفى بما اي طبعة حسائيه. عايز تريح الباحث وتقول له جزء كذا صفحة كذا كويس، وانظر في المصادر والمراجع الاقيه اشار الى طبعة صادر بيروت لبنان، ماشي مقبول الاثنين. ايضا طبيعة المكان يعني من الخطأ انك ترجع لي لصفة موجودة تاج العروض لسه بيجي بيهتم بالاماكن طبيعته كده، وبيهتم بالعلماء منسوبين للمكان ومنها فلان وكذا، وده تميز لتاج العروض الزبيد تميز. فهو قديم، ولكن اذا وجد في المعجم الكبير تاع معجم درج على هذا بالفوائد بتاعته، المعجم الكبير في مجمع اللغة العربية الحال، طب ليه ما هو مكان قديم ما ترجع ليه معجم البستان وانتهيت؟ اذا مكان في مصر ترجع لي رمزي، اظن اسمه احمد رمزي، له معجم جيد، ده معاصر وتوفي حديثا يعني قريبا. مكان في مصر ممكن ترجع له، لانه او الخطط بتاعت من؟ علي مبارك، ما هو حديث. اذا مكان في مصر مقبول، انما تفتر لي انا ارى ان ترجع لمعجم البلدان لياسر. بالنسبه للعصر الحديث قد لا يتصور الانسان مكان البلد، لكن عندما ارجع للمصادر الحديثه قد اتصور مكان البلد او المكان تصور الحديث. يعني اقول لك على بعد فرسخ في كذا، الفرسخ ما هو لغز بالنسبه لنا. يعني إذا رجعت لكتب موثقة زي المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية في القاهرة مقبول، لأن الحقيقة أخذوا هذا من معاجم قديم، قد يكون يعني لا بأس، لا إذا كان فيها غموض لا بأس، إنما إذا تراثي الكلام تراثي يستحسن ترجع لمصدر القديم، يستحسن تماما زي قصة استخدام الأعلام لخير الدين الزركلي ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحة. الأكاديميين يقول لك نقبل إليك يساعدك على مسك طرف الحبل، لكن لا تشير إليه، لأنه هذا مصدر الحديث وكل معلوماته في التراث من القديم، كتب قديم، يعني ما جابوش منه إلا إذا بتتحدث أنت أو الحديث عن أحمد حسن الزيات أو المازني أو كذا، هذه معلومات حديثة لمصدر حديث فلا بأس أن يعتمد عليه، يعتمد. في عندكم في النسخ مرتبها ترتيبة جيدة. المنجز حقيقة له إيجابيات عظيمة في هذا الكتيب الصغير لقواعد التحقيق. مرتب لك يعينك على كيف ترتب النسخ في غير الفئات. نسخة المؤلف بخاصة لدرجة أولى، نسخة امتلكها المؤلف، نسخة المؤلف لكن مش بخاصة، كتب لي اياها تلميذ من التلاميذ وهو قرأ فيه وصحح اشياء على ال يعني السخاوي في كتابه اللي هو ارشاد الغاوي في اخبار السخاوي او كذا، هذه حياة وتلاميذ وكذا يعني ينفع مشيخه وينفع حياته ورحلاته كله كتبه هو، ليس او املاه او درسه، هذه موجودة بخط ابن فهد المكي، ابن فهد المكي ابنه من فهد كان صديق للسخاوي، ابنه كان ايضا من تلاميذه في مكة كتب وعرضها عليه، فأحدث السخاوي بخطه إضافات، يعني في جملة في الداخل يعمل إشارة كده وفي الحاشية يضيف كلمة إنارة للنقطة توضيح، بدل إنه العبارة نقطة فأضاف جملة. هذه النسخة نفيسة عظيم لأنه صحيح ما كتبهاش السخاوي بخطه لكن عرضت عليه، عرضها عليه ابن فهد المكي وأضاف إليها بخط في الحواشي يشير للموضع اللي جوه فين دي الكلمات، يعمل إشارة ويكتب بخطه. هذه ليست نسخة بخطه، إنما النسخة عرضت على السخاوي وعلق عليها أضاف إليها، هذه درجة ثانية غير النسخة، نسخة المؤلف بخط. وهكذا تقرأوها جيدا وجاء الرسم. في رأي اعتقد انه غير موفق انه ترسم كما كانوا يكتبون، لا هذا لا ينسحب الا على المصحف القرآن الكريم، هذا في المشايخ قالوا غلط انه نغير الرسم بتاعه لانه له علاقة بالتجويد والنطق وتوقف هنا ويجب الوقوف هنا وممنوع الوقوف هنا وهكذا، فتخلي الرسم رسم القرآن الكريم بتفصيلاته كما هو، لدرجة انه والكل ممتاز حقيقة، مصاحف كل اللي بتصدر بهذه الصورة، ولكن الشروق طبعوا من سنوات مصحف ووضحوا للقراء لسيما المبتدئين في القرآن صغار الرسم الحديث تحت الحاشية، يعقد لك نجمة او واحد ويقول لك المقصود هؤلاء ويكتبها كما تنطق فين في الحاشية، هؤلاء بالألف والكلام كما قلت، لكن كتابتها في المصحف في الداخل كيف؟ كما هي برسمها القديم. فيما عدا القرآن الكريم أعطيكم قاعدة، أن نكتب كما نكتب اليوم. ما يهمنيش كيف كانوا يكتبوا زمان، الإملاء والرسم الكتابي يتغير، بتغير يوم ورا يوم غصب عننا. برنارد شو، وهذه آفة مش موجودة في لغتنا فقط، لا إلا صح تسميتها آفة أو عيب أو كذا. برنارد شو جد هذا الأعلى البعيد ترك ثروة، كان روائي عظيم ومشهور وأديب وكذا، ترك ثروة في توصيته أو وصيته، ترك مبلغ كبير لإصلاح اللغة الإنجليزية لأن فيها مشاكل وفيها آفات، إنه تكتب حاجة وتنطق حاجة ثانية وتنطق حاجة ثانية، زي مثلا ثروب، ثروب الإنجليزي ثروب، يرمي يلقى، ألقى الحجر ثروب، تمام؟ دي كتابتها حاجة مش كده يا حضر، كتابتها حاجة وثروب خلال أو في ثنايا خلال حاجة ثانية، مع أنه نطقهم واحد والمعنى مختلف، لكن دي تكتب بصورة ودي بصورة خالص بعيدة عنها، في آخرها OUGH. طب منين جاءت جي اتش؟ من زايدة، لا تنطق ثرو اللي هي يلقى. كذلك عندنا في مثل هذه المشاكل، وهذا جاي من اللغة القديمة ذات التراث، ولكن هذا بتتغير. يعني حمد الجاسر، شيخ حمد الجاسر يلقبونه الله يرحمه بعلامة الجزيرة العربية، هو سعودي وبحوثه في الجزيرة العربية، سأسلك عليه هذا، لقي نص يدعي انه لقي نص انه هدفنا ان نكتب كما ننطق، وابتدى يكتب في كتابه كذلك بالالف بعد الدال الف، مش الف صغيرة، لا كذلك، هؤلاء بالالف بعد الالف. هو بكتب في مجلته، كان يكتب في بحوثه، او حتى لما يوصل بحوث من اخرين بغير الرأي، هو بحرر وغير الرأي. له بنت اسمها سلوى ومنى، صار يكتبهم بالالف في الاخر بعد الواو الف، سلوى ومنى نون الف ممدود، يعني في خطأ وكذا، لكن بلاش. شمال افريقيا الان يكتب منذ سنين الرحمن الرحيم، الرحمن بألف. احنا في المشرق لو يكتبها واحد بقول لك دجاج، وانا بخاف اكتبها بألف يقول لك دجاج، لأنه جاهل الوضع والعملية. يعني باختصار واضح الحروف الكتابية تتطور. إسحاق إلى عهد قريب، وفي ناس كبار اكتبوها بدون ألف، الآن تقريبا في المشرق ابتدينا نتجرع نكتبها بألف صحاب. فيعني على كل حال لذلك القاعدة اللي نمشي عليها في معاد المصحف أو القرآن الكريم نكتب كما نكتب اليوم، مش كما ننطق بنفعل زي الشيخ حمد الجاز، لا كما نكتب اليوم. هذا الخط وعلى عهدتي اعملوا كده. الألفاظ المختصرة صفحة 20. والله أنا حكاية الاختصارات دي لسيما في الحديث النبوي وكذا، يعني زي ما اعترض على صلعب، مش اعترض على صلعب حرام أو كذا، إيه فعلا قبيح. يعني أنا إذا عايز أختصر بحط بين قوسين صلع مقبول، إنما صلع مني أنا مش مقبول، اللي بتعطي الجر ربما قبيح مش حلو. وزي تعالى ما تكتبها يا سيدي، الورق الآن مش غالي زي زمان وكذا، كانوا علماء زمان وهو يدرس شيء رائع يعني واقعيين. لما يجي لمحمد ويقول هو فيقول له الفضوها ولا تكتبوها، توفير للوقت والورق محمد ويعدل عنه، انما يقول في داخله او تمتمه صلى الله عليه وسلم، والعالم يقول صلى الله عليه وسلم، فكلهم كلوها ولا تكتبوها محمد وكمل. وفيش كفر وكذا، مره هيكل مش هيكل الصحابي محمد حسين هيكل تعبان وكذا، كان اديب ومنه كتاب محمد فضخم كذا، ما كتبش صلى الله كفروا المشايخ. فابتدى يجيب نصوص تدعم موقف، نصوص قديمه عند علم واعتد به وكذا. اذا من حكايه الاختصارات رحمه الله راحها تعالى رضي الله عنه كذا الى اخره، صارت نكته الى اخره، انتهى خلفها وكذا. في عندنا امثله تدل على ان الاختصار هنا مربك، وانا كشفت عند عالم من العلماء يعني استاذ جامع حديث انه لما احال نا او انا لخبط، احتار انه هي انبانا ولا اخبرنا، انا هي انبانا ولا اخبرنا؟ ايوه، لكن اللي ما عندوش قول واحد صح، يبقى بكتبها يا سيدي بكتب صح. هو مش كلهم ذو علمك وكلهم القصة والنبتة. انا شايف الفصل متفهم كده ليه كده، أمير كده قاعد كان يصطاد وكذا، الدنيا حر فجلس في جنب في جنب ساقية مديرها دار أغنى كذا دار حيوان. فهو عشان الساقي هذا الرجل اللي يعتني بالعملية مرات يغفر وكذا، فعمل جرس، عمل جرس لي في رقبة المعنى، إذا لاحظ إن الصوت توقف معنى الدبة توقفت عند العمل فيصحى وينبه. فالأمير بقول له طيب انت حط الجرس ده مزعج، قال له لي كذا وكذا عشان ينبه. قال له طيب وإذا الدبة وقفت وابتدى يحرك دماغه ولكن متعطل عن العمل وكذا، قال له ما هو من علم لي دابة عقلها عقل الأمير. عقل الأمير دي عقل الأمير أما الدابة ما بتفهمش تعمل كده. فعلى كل حال أريد أن أقول إنه حيث يوجد غموض أو كذا وشيوع الطباعة وشيوع الورق وكذا، حكاية المختصرات لا سيما في بعض المواضع يعني صلى الله عليه وسلم حلوها، في كل شيء يوضع بحرفه كما هو فيطبع لك صلى الله عليه وسلم فوق بعض، فلا تأخذ إلا بمقدار نصف كلمة. يعني على كل حال التكنولوجيا الآن حلت لنا بعض الإشكال. في الحقيقة عملية جيدة عملوها المستشرقين، انه لما يجي نص لا سيما احاديث نبوية يرقم، يبتدئ بالحديث النبوي الجديد بفكرة جديدة، بمعنى يبتدئ على الشمال قليلا بمقدار زحزحة بمقدار كلمة ويحط رقم، وده جيد. يقول لك في الكتاب 1800 وكذا حديث جيد، يعني مرات تنسحب مش على الأحاديث فقط. هذا في ايه؟ احنا الآن بنتحدث عن ايه؟ عن ايه؟ عن التحقيق وإخضاع النص لعلامات الترقيق، تمام؟ مش بنقول قاعدة دي ليس ضبط النص فقط النص، بنقول وإخضاعه لعلامات الترقيق اللي هي منها الفكرة، فكرة جديدة. في منهم كتاب أدبي كل ما يجي لفكرة فكرة جديدة مبنية على فكرة بالقاف جديدة بروح عاملها رقم. ليه؟ تساعدك في الكشافات. الكشافات لما يقول لك صفحة 20 أنا هقعد أدور في 20 فين وقت الاسم ده أو العلم، فيحط لك رقم الفكر أو رقم الصف، وما يرقمش من 1 لـ20 أو 22، كل 5 مع بعض 1 وبعدين يعد 5 10 15، إذا انتهت في 22 يحط لك 20، إذا انتهت في 19 يبقى في قبلها 15. فأنت بتعيد جزء لما توصل إلى 10 وعايز حصر 12 أي لك هو 12 عند 10 واحد 2 12 بتلاقي العالم اللي أنت بتدور عليه هنا نوع من إراحة القارئ أو الباحث في وجود سرعة طالبته اللي هو المطلوب بتاعه. طبعا المنجد ماخذ بهذا النظام لأنه أول من وضعه تقريبا هو المستشرقون. النقط والفواصل والإشارات هي ايه؟ علامات ثقيلة، ما قلنا الكلام. الأكواس والخطوط والرموز، تمام. الحواش، يبقى عنده حواش اهو، ماشي. الحواشي أهم ما تعمله في الأول ايه؟ فروق النسخ، ودائما ينص عليها عند المستشرقين المهم، وأنا من هذا الرأي أن تكثر من فروق النسخ التي لا تحدث قراءة جديدة أو تعطيك لا تعطيك فائدة جديدة. يعني ايه الفرق بين انه يجي واحد يقول الله جل جلاله او نسخة ثانية الله سبحانه وتعالى؟ الغالب هذه فروق من ايه؟ مش من المؤلف، من الناسخ، من الناس بدأ يكتب كده وهم اثنين مقبولين، فما تقيدش باللي بنقل عنه فكر سبحانه وتعالى او جل جلاله او كذا. هذه لا، انما اذا جاء لي في استثناء للقاعدة، اذا جاء لعلي بن ابي طالب او الحسن والحسين والناسخ شيعي، ما بقولش بقوله عليه السلام، يبقى انا اثبت يثبت انه النسخه دي اللي كاتبها شيعي واقترحها للدراسه ليكون عبث بيها وغير لصالحي مذهبي لصالح المذهب. الشيعة يجيز ذلك إذا يجيز تقية الكذب، يمسكوه على إنه شيعي في العصر العباسي أو كذا لأنه قابلوا الأمرين في العهد العباسي الشيعة وكذا، حتى العباسيين إذا كانوا يثوروا لاقوا الأمرين يضبطوا فيجتمع علي والحسن والحسين تقية حتى يخلق، وده مباح في الفقه انه تقية اظهر ما تظهر، اظهر غير عفق، اظهر غير ما تظهر، اشتم غيره، تمام. وعليه الكتب في بعض النسخ البخاري كذلك في سنن ابي داود يريدون التسليم على سيدنا علي عليه السلام من بعض اهل السنه. سننهم ضد الدراسه، السنن من ضد الدراسه. ماشي ماشي ماشي، يعني هذا ايضا استثناء الاستثناء، ماشي. لما ندخل في الفقه أستاذكم بيوقع شوي لأنه مش فقيه بصراحة شكدها يا شيخ؟ شكدها يا حمزة؟ طيب نجي الصفحة 25 اللي هي معلم على والتعليق على ما لابد منه اللي هو سطر 1 2 3 4 9 سطر 9 والتعليق على ما تحدثنا عنها المرة الماضية وأشبعناها أو قتلناها بحثا. في عندي ذات والسماعات هذه من خوارج النص ولها لها ولكن لها قيمة عليا. الإجازات والسماعات والتملكات تملكات لعالم يعني مش أي واحد والوقف وكذا كله لأنه يساعدني تعرفني يساعد على ماذا هذا؟ وتاريخ النسخ إذا مش موجود وأنا فاسد النسخ ولكن أحكم رجاء تتنبه عايزكم تتنبهوا للسماع أو القراءة أو الإجازة من جانب وصورة السماع أو القراءة. إيه الصورة يعني اللي بكتب ده ناقل السماع عن نسخة منقول عنه فنقول لي هناك سماع وقراءة وإجازة وهنا نقول إيه صورة إجازة صورة فاهمين يعني في نسخة أصلية سماع عليها سماع وقراءة تمام جاء بعد قرن أو قرنين أو حين نقل واحد نسخة جديدة عن هذه النسخة فما ما اكتفاش بنقل نقل النص إنما نقل ما عليها من خوارج النص اللي هي دي لازم نميز بين السماع هنا وصورة السماع صورة السماع بنقولها بالتراث صورة وعليها صور سماع كذا لأنه واضح إنه اللي بيتكلم والنسخة اللي هي دي ما كتبتش قديمة من القرن الرابع مثلا هذا كتبت في القرن العاشر حديث لكن نقلها عن سماع قديم سماع أصلي واضحة يا شيخ جمعة واضحة قلنا انه اذا انت بتحقق وجزء من العنوان كلمة تحقيق وتسقط من ضرورة تقول وتقديم ولا له صنع كشافات وفلان مدام انت محقق كل ده جزء من التحقيق في خطوات الآن بعدما رسى أو رست قواعد التحقيق وخطواته من خطواته أن تقدم للنص إيه التقديم؟ يعني مثلا أضرب لكم مثلا طبعة بولاق لما كانت تطبع الكتاب ما كانش يكتبوا تحقيق تصحيح ولا حتى مش على الغناء في الأكل صحة وقطة العدوية وكذا وانتهى منه وكذا تمام ما كانوش يقدموا للنص، كان دايما يبتدي بسم الله الرحمن الرحيم وقفوه. مرات وقع على قناة كان الله إذا كتاب لابني خليك مؤلف مثلا، روح نائل ترجمة ابن خليك من كتاب قديم عبارة عن صفحة أو نصف صفحة أو خمس سطور أو كذا، ويقول لك ترجمة المؤلف ابن خليك كما وجدناها في كتاب كذا، وروح تريد ده أقصى تقديم عنده إذا وجد، إذا وجد. ولكن في التحقيق من خطواته أن تقدم للنص وتتكلم عن أهمية الكتاب، وكلام مختصر مفيد عن المؤلف، فمليش للصفحة لا، وتركز في حياة المؤلف وترجمته على ما له علاقة بإيه؟ بالكتاب، بالكتاب المحقق. إن كان في الحديث تتحدث عن المؤلف محدثا، محدثا وقيمته محدث، لأن الكتاب في الحديث. إذا كان في التاريخ تتكلمني عن الطبري، حياة الطبري مؤرخا، وكيف كان يحط سند لأخبار، ومن أي مدرسة يتبع. هل الكتاب مثلا كتاب وقعة صفين لابن المزاحم المنكري، ده واضح علمه، ورواياته كلها لصالح علي بن أبي طالب عليه السلام في باب الدعاء، عليه السلام في باب الدعاء لي وقعة صفين، فقعد بروي كأنها جريدة حزبية، الكتاب لحزب عليه. المؤرخ الطبري أبو جعفر من صنف ثاني خالص، سنة ومعتدل، فأخباره إذا كانت حتى لصالع علي بكتب السنة ينتهي لي ابن مزاحم المنكر، واضح إنه هذا علي جانب وجانب علي، واضح؟ وبعدين تتكلم عن في أهمية الكتاب، نسيت أقول لك، تتكلم عن مصادره، من جاب المأسس مصادره، وبعدين أهم تقديم في الآخر تكتب النسخ المعتمدة، والنسخ اللي عرفتها وما اطلعتش عليه، وتوصيف ما اعتمدت عليه، وليه استبعدت النسخة الفلانية، ومنهجك في التحقيق. توصيف النسخ، ذكر النسخ والمعتمدة والمستبعدة، وتوصيفها ما أمكن طبعا، ومنهج ومنهجك في التحقيق. هذا التقديم. إنما إذا كان في العنوان تحقيق ودراسة، إيه المطلوب منك؟ الدراسة متضمنة المقدمة، ما قدمت به، بس مش التقديم فقط، ودراسة معمقة، ودراسة معمقة، تمام؟ اقرأوا برضو كلام كويس، يعجبني في المنجز كلام زايد، ما فيش، واحد اثنين ثلاثة مفرد المراجع. تكلمنا عنها وأكرر بأنه ترتب على طريقة من اثنتين، إما على المؤلف الصفدي صلاح الصفوة صلاح الدين ابن أيبك ابن عبد الله، تمام، أعمل نقطتين فوق بعض، وإذا أنا من مصادر للصفدي كتابين أحطهم بالهجاء أو إسماعيل باشا البغدادي، إسماعيل باشا، تمام؟ وأقول نقطتين، واحد إيضاح المكنون، طبع كذا كذا مكان وزمن وكله، اثنين هدية العارفين، حطيت الهدية بعد إيضاح لأن رتبتهم في الداخل الهجاء. إذا كتابي فما فيش غيره، لكن أذكركم بما سألت عنه هدر أو غلبت وظن فيه، بأنه في هذه الحالة تعليقاتك لازم تكون على المؤلفين. الصفدي اختصر، الصفدي الوافي، وصف الوافي بالوفاء، وبعدين 17 على 120 كسر. اللي عايز يشوف اي طبعة انا اعتمد برجع للاخر على الصفدي وبدور على الوافي في داخله، بلاقيه في الاخر اذا مذكور له اكثر من كتاب، والطبع مكانا وزمانا، والناشر طبعا قبله، تمام. الصورة الثانية من الترتيب واللي درجوا عليها اجدادنا القدامى الكتاب، المستشرقين اللي بيميلوا للمؤلف، ترتيب على المؤلف، يقول لك هذا البني آدم هو اللي نعتني فيه اللي ألف. عندنا عنوان الكتاب يعني وسيلة التفتيش أسرع، مع أنهم أجدادنا في التراث باختصر في العنوان، ما إذا اعتمدت العنوان لازم تذكره تماما، صح؟ لأنه يترتب عليه ترتيب هجائي. إنما أيضا بيختصروا في العنوان، مرات يذكروا بالمعنى، يختصر، ما يذكرش كتاب ابن خلدون كما هو، يقول لك تاريخ ابن خلدون، تاريخ الطبري، تفسير الطبري، مع انه له عناوين مطولة ومزجوعة فيها سجع، اذا معناها على كل حال ترتيب القدامى، وتقريبا معظمنا بنشتغل عليه اللي هو بالعنوان. في ميزة لترتيب المستشرقين انه يجمع كتب المؤلف الواحد تحت المؤلف. عندنا يتفرق الكتب، تتفرق كتاب كذا للسيوط، وبعدها بشيء من الزمن كتاب كذا للسيوط، لانك مرتبهم على العنوان وعلى الهجائية الحروف الهجائية، تمام؟ واتبع اللي انت يعني عرفنا ايجابيات وسلبيات والتعليق تحت لماذا تشتري. ساعة كام يا اخواني؟ 12 إلى 3 يبقى استوت على الجودي بقى. اللي ما سجلش اسمه في قائمة لما خد صار عبد الله السعد كده تفضلوا عندي ابن الجملة الثانية اكتب هذا الجملة الثانية عبد الله السعد تمام يا عبد الله اي محمود سعد تمام يا محمود اهلا يا معيش 13 24 يا دكتور 24 يا عبد القاهر شيخ يا أربعة أهلا وسهلا يا حمزة.